النقطة الثانية، القوم حالمون جدا. يعني أنتم تريدونه، يعني أنت هل تظنون أنه مع تكذيبه لكثير من الأحاديث الصحيحة ونشره أحاديث منكرة موضوعة وقص موضوعة وتطويعه النصوص الشرعية لسلطة الثقافة الغالبة التي هي الغرب، هل تظنون أنه بذلك يرجو آخرة عظيمة حتى يضحي لأجلها؟ أعلم أن هذا الكلام ثقيل على كثير من النفوس، لكنه الذي خضع للغرب وسلطتهم وطوع لهم النصوص. ألا يمكن أن يخضع لسلطة أخرى شرقية عندها مال أكثر من الغرب ويعطونه أكثر؟ من ناحية منطقية، أنا ولغت في أعراف صالحين حتى مات قلبي، وولغت في الصحابة، وولغت في كذا، وفعلت الأفاعيل. طيب، هل سيفكر المرء بالآخرة كثيرا أم أنه سيبحث في الدنيا أين يجدها؟ فحقيقة هم حالمون جدا. النقطة الثالثة والتي تتعلق به وبعمر خالد، وهي موضوع الصوتية. هذان الرجلان هو وعمر خالد حصلت منهما قبل هذا الأفول في الجماهيرية مواقف كثيرة سيئة جدا عقائديا. طبعا عدنان إبراهيم عفوا أشد من عمر خالد بكثير، ولكن يعني حصل من الرجلين مواقف بعضها فيها إساءة للذات الإلهية، ولم تحرك الناس كثيرا، ولم تؤثر في جماهيريتهم بشكل ولو يسير. معقول هذه تهمة كبيرة يا أخ عبد الله؟ نعم، عدنان إبراهيم في خطبة وأنا سمعته، والخطبة أنا وثقت هذا المكان وهذا المقطع، يقول: أنا إذا دعوت الله لا أرتاح إلا أقول له يا أبي يا أخي يا أمي يا أمي. يخاطب الله، يسمي الله تسمية الأنثى، يقول يا أمي، يخاطب الله هكذا، يقول أنا هكذا أنا هكذا أنت ما. هذه الكلمة لم أجد أحدا علق على خطبة عدنان إبراهيم يستنكرها من أنصاره وأتباعه. لم يمجهر عليها كثيرون، لأن كثير من يرد على عدنان أصلا يعني منشغل مواضيع أخرى، وهذه خطبة من أواخر خطبه اللي كثير من الناس تركها بعدها من يتعقبه. أما من لا يتعقبه ما أحد علق، ولم تحصل ضجة كبيرة غضبا لذات الله بقدر ما تحصل ضجة لأجل مواقف سياسية. عمر خالد نفسه وثق له بعض الإخوة قديما مقطع يقول: ربنا بيسهر بيستناك تتوب، يعني حديث النزول الإلهي في الثلاث الأخير من الليل، وربنا عاوز يمرمط موسى وإلى آخر تلك العبارات. طبعا هي هذه عبارات يعني نبهوه عليها، فكان ينبغي أن يتراجع، يعني وإن كانت يعني صدرت منه عبارات قبيحة جدا في حق الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الكلام وقوله أيضا: أنا رأيت الله في ميدان التحرير يوم 25 يناير، يعني تعبر مجازيا إلى آخره، هذه عبارة لا تليق. تخيل أن هذه العبارات من هذين الشخصين ما لم تخدش خدشا بسيطا في جماهيريتهم كما يحصل اليوم هذا النزيف الحاد. طبعا زيادة على كثرة على ذكر البواطيل والموضوعات وما وقع من عدنان إبراهيم في الولوغ والأعراض والقذف وإلى آخره، وأسلمة الملحدين وتكفير الصحابة وتكفير بعض الصحابة والخوض بالمثالب بأن يذهب ويقول هذا في كتبنا في كتبنا في كتبنا، روايات شيعي لوط بن يحيى وغيره وغيره، ثم يقول في كتبنا والسقطات العلمية، والتي يأتي ليس متخصص ولا اثنين، يأتي 10 و20 ويقول للناس هذا الرجل مدلس، هذا الرجل متلاعب، هذا الرجل يحتج برواية الكذاب هنا ويكذبه هنا، هذا الرجل يحتج برواية الراوي هنا ويكذبها هنا، وجمع كثيرون عليه الكثير من المآخذ. وحتى مثلا عمر خالد نفس القصة، وإن كان يعني كما أقول أمر عمر خالد أهون، لكن مواقف سياسية سلبية جعلت الناس الآن يتصيدون لهم الغلطة. هل ينبغي أن يسعدنا؟ طبعا من رحمة الله عز وجل أن فتنتهم لم تأتي كاملة، وإنما هم أسقطوا أنفسهم بأنفسهم، كما الدجال حين يأتي ويقول أنا الله وهو أعور، عاجز عن دخول الحرمين وأعور يقول أنا الله. فمن رحمة الله أن الفتن يعني يأتي نقضها من نفسها، لكن هل ينبغي أن يسعدنا مثل هذا؟